القاهرة تقدم أكلتنا مفيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة. ونجمتنا النهارده أماني البحتيتي. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. وحضرتك وكل السادة مستمعين الإذاعة المصرية والأمة العربية والإسلامية كلها بخير يا رب. لما نقول أماني البحتيتي يبقى على طول نفتكر مسلسل بدارة. صح كده؟ طبعا. اسكندرية وجمال اسكندرية. نكدية كانت لازمتي اللي الناس حبيتها في المسلسل. نكدية نكدية ومن المسلسلات اللي أنا بحبها جدا وعزيزة على قلبي. المسلسل كان مع لأول مرة حمادة هلال. كان حمادة ده أول عمل تمثيل بالنسبة له. كان طبعا مكسر الدنيا كمطرب شعبي صاعد كده جميل. الناس حباه. لكن ده كان أول تمثيل بالنسبة له وكان يعني شيء جميل جدا إنه يبقى يعني أنا عاملة دور أخته في المسلسل. أنا ونجاتي محمد نجاتي النجم الشاب الجميل طبعا كنا أولاد الله يرحمها يعني النجمة العظيمة معالي زين. أو ذكرياتها كانت لطيفة قوي يعني. أماني هتعزمين على إيه النهاردة؟ والله يعني الجودة كتير الجودة بقى. الجودة بالموجودة زي ما راضين راضين تقدمينا. بس المهم هتقدمينا إيه؟ أنا في حاجات كنت أنا بعملها تعلمتها من والديتي الله يرحمها وفي حاجات يعني الجيل الأحدث علمها لي. يعني مثلا طريقة سلقة الكروم لا هم قالوا لي لا قواري من الراس من كلها كده طلعيها كده زي المسمار الألوز كده وتمسك الكرومبة تدوريها في المية فتفكيلك الورق إيزي وتبقى مسلوقة من غير ما تجرح الورق ولا يتقطع منك. حلوة الطريقة دي بار. التكات بقى بتاعت أماني البحتيتي في المحشي. هقولك بصي أنا ما بحبش يعني مع ما ممكن أختلف مع ناس كتير ما بحبش العك في التوابل. ما ليش في السكة دي خالص. تصليصة بصي أهم حاجة. تصليصة تصليصة الطماطم جديدة دي يعني نخليها صلصة. تعيديها أنا منين دي تصليصة الرياف من الأرياف. تصليصة دي أيوة. كل ما تقرصي عليها قوي مش لدرجة انك تحرقيها طبعا عشان روحي حرقة ما أسبكها بقى يعني. أنا بسميها كده التصليصة من الصلصة. لما بتعمليها يعني لحد ما تيجي تلسع لسعة خفيفة من تحت كده أيوة. بتخلي طعم الأكل مش أنا بسميه تعبير برضو ما عرفش شائع ولا لا ما حد حد تحس انه حامض لازع. لا انا يعني لو معزومه على محشى عند اي حد ودقت الطعم ده بسيبه فورا. لازم يبقى الطعم ده من الطماطم اللي هي معموله متسبكه زي ما بتقولي متسلصه زي ما انا بقول متسلصه كويس. دي انا بالنسبه لي ده سر جوده في المحشى. في ناس مقدار الميه بتاعه شوربه سلق الكرنب بتبقى خليل انا هنا واقفه برضو. ايوه اتفضل. انا ما بعملش محشي ابدا الا بشوربه لحم مش شرب الطيور نهائي. التفاصيل دي بتعمل طبخة حلوة. ما هو نجاح أي حاجة في التفاصيل. بس أنا أنصح كل السيدات ما تعمليش شوربة محاشي إلا بشوربة لحم. تفرق كتير جدا. بعمل بسلق اللحم وعظم وشيل الشوربة في كياس على قد الطبخة خصيصا علشان لو في محشي عشان مفيش محاشي. ايوه لا وان انا ما بحبش اكل اللحم مع المحاشي باكل طيور معاها لكن اعمله بشوربه لحوم. شوقتينا وجوعتينا. اهلا بيكم ان شاء الله يعني تستمتعوا بسفره ريفيه شرقويه جميله كده من خير بلدنا يعني. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.